على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في ذكر بعض الصفات الواردة في الكتاب، ونواصل ما ساقه المؤلف رحمه الله من ذكر بعض الصفات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى من صفات الله عز وجل، ونذكره ونبين يعني هذه الصفات على الوجه الذي كان يثبته أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال: وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل. هذه الآيات الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله إنما أراد منها إثبات صفة الإتيان والمجيء لله تبارك وتعالى، وهاتان صفتان فعليتان يثبتهما أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تكييف لهاتين الصفتين، ولا تمثيل بصفات خلقه، ولا تعطيل لمدلول الإتيان والمجيء، ولا تحريف لللفظ. فهاتان صفتان فعليتان أثبتهم الله عز وجل لنفسه. ففي الأولى في الآية الأولى قوله جل وعلا: هل ينظرون، أي هل ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أي هل ينتظر الكفار إلا أن يأتيهم الله. هنا الإتيان مضاف إلى الله تبارك وتعالى، ثم وصف جل وعلا إتيانه بأنه في ظلل من الغمام من السحاب. قال: والملائكة. والملائكة معطوفة على الإتيان، بمعنى معطوفة على لفظ الجلالة. هل ينظرون، أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة، والمراد بذلك ما يكون يوم القيامة. والمعلوم أن الإتيان المضاف إلى الملائكة هو إتيان حقيقي، وأنهم يأتون ويكونون صفوفا ثم ينزل رب تبارك وتعالى. فإذا كان الإتيان أثبته الله عز وجل في هذه الآية له في قوله إلا أن يأتيهم الله وللملائكة، وجعله معطوفا على إتيانه، فإذا كان إتيان الملائكة على الحقيقة لا على المجاز، وأنه إتيانهم أنفسهم، فكذلك في إتيان الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى يأتي بنفسه جل وعلا، والإتيان فعل قائم به تبارك وتعالى. وفي الآية التي تليها قوله: هل ينظرون، أي هل ينتظرون، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهنا أثبت الله عز وجل إتيانا للملائكة، وإتيانا له جل وعلا، وإتيانا لبعض آياته. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات بطلوع الشمس من مغربها، فهنا فرق الله عز وجل. وفيه هذه الآية رد أيضا على من فسر الإتيان بإتيان أمر الله، لأن بعض المعطلة حرفوا هذه الآية وقالوا أن الإتيان لا يوصف به الله تبارك وتعالى، لأن وصف الله عز وجل بالإتيان والمجيء يقتضي تشبيهه بخلقه، هكذا يزعمون. وقالوا بأن كل ما جاء في الإتيان المضاف إلى الله عز وجل فإن من المراد به إتيان أمره أو إتيان الملائكة. ففي هذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه رد على هذا القول الباطل، فإن الله عز وجل فرق بين إتيان الملائكة وبين إتيانه وبين إتيان أمره. قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذا إتيان الملائكة، أو يأتي ربك، وهذا إتيان الله، فإن الإتيان مضاف إلى الله تبارك وتعالى. قال: أو يأتي بعض آيات ربك، فهي نص صريح في أن الإتيان المضاف إلى الله عز وجل هو إتيانه نفسه تبارك وتعالى. وفي الآية التي بعدها قوله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك، والملك معطوف على لفظ الجلالة، ومعلوم أن مجيء الملائكة يوم القيامة هو مجيء حقيقي لا مجازي، وأنهم يأتون أنفسهم، فكذلك مجيء الله تبارك وتعالى. وهذا نص صريح فإن المجيء مجيء الله، وأنه مجيء حقيقي، لأنه قارن مجيء الملائكة بمجيئه جل وعلا. قال: وجاء ربك والملك، أي وجاء ربك وجاء الملك، بمعنى الملائكة صفا صفا، يأتي الملائكة صفوفا. فهنا أضاف الله عز وجل المجيء له، وقلنا أن الأصل أن تحمل هذه الآيات على ظاهرها، فإذا أضيف المجيء إلى الرب تبارك وتعالى وفرق بين مجيئه ومجيء الملائكة دل على أن المجيء المضاف إلى الله عز وجل هو صفة قائمة به، وهو فعل من أفعاله جل وعلا، يجيء جل وعلا على الوجه الذي يريد تبارك وتعالى، على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، دون أن يكون مجيئه مماثلا لمجيء المخلوقين، إذ لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الآية التي بعدها قوله ويوم تشقق السماء بالغمام أي بالسحاب ونزل الملائكة تنزيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فهنا ذكر الله عز وجل نزول الملائكة، وأن نزول المضاف إلى الله تبارك وتعالى ليس هو نزول الملائكة، ليس هو نزول، بل هو نزول قائم به وفعل له تبارك وتعالى. وقلنا أن قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات واحدة، وأنهم لا يفرقون بين صفة ذات وصفة فعل، بل كل ما أضافه الله عز وجل لنفسه من فعل أو صفة فهو موصوف به تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، وأنها صفات لله عز وجل على الحقيقة لا على المجاز. والصفات الفعلية كالمجيء والإتيان والضحك والاستواء والنزول والإعطاء والقبض والبسط ونحو ذلك، كل هذه صفات الفعل قد اتفق جميع المعطلة على اختلاف فرقهم على إنكارها، وهم يرون أن إثبات الأفعال لله تبارك وتعالى يقتضي أن يكون الله عز وجل مخلوقا جسما، وهم يدعون أن إثبات الأفعال يدل على الجسمية، فإذا أثبتنا ذهابا ومجيئا وإتيانا وما شابه ذلك، قال يقتضي أن الموصوف بالإتيان والمجيء والذهاب ونحو ذلك أنه يكون جسم والأجسام مخلوقة، فجعلوا هذا الأصل قاعدة لهم في نفي جميع الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، لأنها بزعمهم تستلزم التجسيم. ولا شك أن هذا باطل، أولا لأن هذه الصفات الفعلية كالمجيء والإتيان والذهاب وما شابه ذلك، من قال لكم أنه لا يوصف بها إلا الأجسام؟ بل توصف بها المعاني مما ليس جسما قطعا. أليس الناس يقولون قد جاء الصيف وذهب الشتاء وأتى الليل، هذا مجيء وذهاب وإتيان مضاف إلى ماذا؟ إلى معان، إلى الصيف، إلى الزمان، إلى الحر، تقول ذهب الحر وأتى الليل، وهذه أزمنة، أزمنة وأوصاف، ومع ذلك صح أن توصف بالمجيء والإتيان. فزعمكم أن هذه الصفات أو هذه الأفعال لا تقوم إلا بجسم، هذا باطل، بل هذه تقوم بغير الجسم، فإتيان الليل، الليل ليس جسما، والحر ليس جسما، والشتاء ليس جسما، بل هذه إما أزمنة أو معان، ومع ذلك صح أن توصف بالمجيء والإتيان. فبطل قولكم أن هذه الصفات تستلزم التجسيم، وأن إثباتها لشيء يقتضي أن يكون جسما، هذا مع أن الليل مخلوق، فهذا هو إتيان ومجيء مضاف إلى الليل وإلى الحر وإلى البرد وإلى الشتاء، ومع ذلك لم تكن هذه الأشياء التي يضيف إليها المجيء والإتيان جسما. ثم نقول أيضا هب أن المجيء والإتيان يضاف بالنسبة للمخلوقين إلى الأجسام، فنقول أن هذا لا يستلزم في حق الله تبارك وتعالى، بل مجيئه جل وعلا ليس كمجيء خلقه، لو كان المجيء والإتيان إذا أضيف إلى مخلوق أو إلى شيء يدل على كونه مخلوقا هذا قد يقال أنه في حق المخلوق، وأما في حق الله عز وجل فإن مجيئه وإتيانه جل وعلا على ما يليق به، كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك أفعاله لا تشبه الأفعال وصفاته لا تشبه الصفات، بل هو كما أخبر عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو يجيء جل وعلا على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى مجيئا لا يستلزم أن يكون مشابها لأحد من خلقه تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وهنا يريد الشيخ رحمه الله بهاتين الآيتين إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل موصوف بأن له وجها، وأن وجهه موصوف بأنه ذو جلال وإكرام، فقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال وصف، ومعلوم أن لو كان صفة الجلال والإكرام هي لله عز وجل فإن الرب في هذه الآية مجرور وجه ربك لأنه مضاف إليه. وعلى هذا فلو كان وصف الجلال والإكرام هو وصف لله لا لوجهه لكانت الآية ويبقى وجه ربك ذي الجلال، لأنها تكون وصفا للرب، لكنه قال ذو الجلال فدل على أنه مرفوع هذا الوصف، وهو يعود على ماذا؟ على الموصوف المرفوع وهو الوجه، قال ويبقى وجهه وهو مرفوع ذو الجلال، فدل على الجلال والإكرام هو وصف لوجه الله لا لربك، لا لقوله جل وعلا ربك، بل هو وصف لصفة الوجه. ولذلك قال جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال، لما كان ذو الجلال وصفا للرب والرب مجرور هنا تبارك اسم ربك قال ذي الجلال. أما في هذه الآية ويبقى وجهه وهو مرفوع ربك مجرور ذو الجلال، فدل على الموصوف بالجلال والإكرام هو وجه الله عز وجل، فدل على أنه موصوف بالوجه، والجلال هو العظمة والسلطان، والإكرام بمعنى أنه مكرم ومكرم تبارك وتعالى. وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك أي كل شيء مخلوق إلا وجهه، ففيه إثبات الوجه لله عز وجل. لو قال قائل هذا يدل على أن ذات الله تفنى ولا يبقى منه إلا الوجه، نقول هذا باطل وهذا تأباه اللغة، لأن المراد بالوجه هنا هو الله تبارك وتعالى، وإنما عبر عن نفسه بذكر صفة من صفاته، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، أعتق رقبة، هل المراد أن تعتق رقبة العبد فقط، الرقبة فقط دون الرأس دون الصدر دون اليدين؟ لا، وإنما قد يعبر عن الشيء بذكر صفة من صفاته التي تلازمه والتي لا يكون إلا بوجودها. فالله عز وجل عبر عن نفسه بذكر الوجه، قال ويبقى وكل شيء إلا هالك إلا وجهه، أي إلا هو الموصوف بالوجه، وعبر عن نفسه بذكر الوجه، فدل على الوجه صفة لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا يهلك كل شيء مخلوق إلا هو الموصوف بأن له وجها يليق بجلاله. وقد دل على صفة الوجه الكتاب والسنة والإجماع، فوجه يليق بالله تبارك وتعالى. وها هنا قاعدة مهمة الحقيقة إذا تفطنا إليها وعرفناها فإنها تفيدنا كثيرا، حتى في الرد على من يدعي أن الوجه يراد به الذات وأن الوجه مجازي وأن الله لا يوصف بالوجه ولا بالإتيان ولا باليد ولا نحو ذلك. لماذا؟ قلنا لو هذه الصفات كالوجه واليدين حتى لو أريد بها المجاز، بمعنى لو أريد باليد ليست الصفة، أريد باليد النعمة أو أريد باليد القوة، وكذلك لو أريد بالوجه مثلا الذات وما شابه ذلك على وجه على معنى المجازي، نقول الوجه لا يضاف إلا لذي وجه، سواء أريد بالوجه المجاز أو أريد به الحقيقة، واليد لا تضاف إلا لذي يد، حتى لو أردنا باليد المعنى المجازي كالقدرة والنعمة والتصرف. اليد هذه لغة العرب لا تضاف إلا لذي يد، سواء أردنا بإضافة اليد اليد التي هي صفة أو أردنا بإضافة اليد اليد التي معنى مجاز، حتى المعنى المجازي تقول لك يد عندي، اليد هنا بمعنى إيش؟ لك النعمة ولك فضل، فهنا أطلقت اليد وأريد بها المعنى المجازي وهو النعمة. نقول قوله لك يد عندي أساسا كلمة يد لا تضاف إلا لذي يد حتى لو أريد بها المعنى المجازي. وعلى هذا فنقول هب أن الوجه يراد به المعنى المجازي، فإنه لا يضاف الوجه لغة إلا لذي وجه، ولا تضاف اليد إلا لذي يد، ولا تضاف الساق إلا لذي ساق، ولا يضاف الإصبع إلا لذي إصبع، وهكذا. فهذه قاعدة مهمة، حتى لو تنزلنا مع الخصوم وقلنا بأن الوجه يراد به الذات وأن اليد يراد به النعمة، نقول هب أن اليد يراد به النعمة وأن الوجه يراد به الذات، فإن إضافة الوجه إلى الله تقتضي أن يكون موصوفا بالوجه، وإلا لما صح أن يضاف الوجه إليه على سبيل المجاز. فالوجه المجازي إنما يضاف لمن كان له وجه حقيقي، واليد المجازية تضاف لمن كان له يد حقيقية، يد هي صفة. والأصل في المضاف الله عز وجل أنه نوعان، ربما ذكرنا هذه القاعدة أو نعيد ذكرها في هذا الموضع، وهي قاعدة مهمة، أن المضاف إلى الله عز وجل نوعان. أما النوع الأول فالنوع الأول من المضاف الله عز وجل أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها لها ذات، كالناقة والبيت. فلو قيل ناقة الله كما في قول ناقة الله، وإذا ضيف البيت إلى الله كقول وطهر بيتي، وكذلك الروح كما أضاف الله الروح لنفسه تبارك وتعالى، فإن الروح قائمة بنفسها، وذلك إيش يتبعها البصر وتصعد إلى السماء وتنزل وتقبض وتلقى، فدل على أن الروح هي عين قائمة بنفسها تتخلى الجسم ثم تنفصل عنه بالموت. وكذلك البيت قائم بنفسه، فإن قد أضاف الله عز وجل الكعبة إلى نفسه وسماه بيتا، قال فوطهر بيتي. وكذلك الناقة، ناقة الله أضاف الناقة إليه تبارك وتعالى، والناقة عين قائمة بنفسها، والبيت عين قائمة بنفسه، والروح عين قائمة بنفسها. فكل عين قائمة بنفسها تضاف إلى الله، فإن المراد بالإضافة هو إضافة تشريف، فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لماذا أضاف الله البيت لنفسه؟ لأنه هو الذي خلقه. ولماذا أضاف الناقة للنفس؟ لأنه هو الذي خلقه. فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لكن لماذا خص البيت بالإضافة إلى الله عز وجل دون سائر المخلوقات؟ ولماذا خصت الناقة بالإضافة إلى الله عز وجل دون سائر المخلوقات؟ قال أريد بالإضافة هنا فوق إضافة المخلوق إلى خالقه، يراد بها التشريف، أي أراد الله تبارك وتعالى أن يشرف هذه الناقة التي كانت آية لنبي من أنبيائه، فأضافها لنفسه على وجه التشريف، وأضاف البيت لنفسه على وجه التشريف، وأضاف الروح التي خلق منها عيسى عليه السلام إلى نفسه من باب التشريف. فهذا هو النوع الأول من أنواع المضافات إلى الله عز وجل، وهو أن تضاف عين قائمة بنفسه الله، فهنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ويراد بهذه الإضافة التشريف. أما النوع الثاني فهو إضافة صفة إلى موصوف، أن تضاف المعاني إلى الله تبارك وتعالى. الأول إضافة عين قائمة بنفسها، الثاني إضافة معنى كالسمع والبصر والقوة والأفعال، كذلك كالمجيء والإتيان وما شابه ذلك، فهذه معان. فإن السمع لا يوجد قائما بنفسه، بل السمع صفة ومعنى يقوم بالموصوف، وكذلك الكلام معنى يقوم بالمتكلم، وكذلك البصر، وكذلك القوة والقدرة والرحمة والضحك والمجيء والإتيان، وهذه الأفعال هذه كلها أعيان قائمة تقوم بغيرها، وكذلك الوجه واليد هي صفات، لا توجد يد مطلقة هكذا دون أن تضاف إلى ذي يد، بل يقال يد الإنسان، يد الباب، يد الليل، وجه الماء، وجه الإنسان، وجه الدابة، ضحك الله، ضحك المخلوق، ضحك زيد، ضحك الشجرة، وهكذا سمع الله، سمع المخلوق، سمع الطائر، سمع الجمادات. فهذه ليست أعيان قائمة بنفسها، بل هي معان تقوم بغيرها، فهذه إذا أضيفت إلى الله فإنهم باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله كإضافة الإتيان إليه. الإتيان ليس عين قائمة بنفسها، بل هو معنى وفعل، فدل على أن إذا أضيف الإتيان إلى الله فهم باب إضافة الفعل إلى فاعله، ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف. كذلك إذا أضيف السمع له، وإذا أضيف البصر له، وكذلك إذا أضيفت اليد، فإن اليد صفة تقوم بصاحب اليد، والوجه صفة تقوم بصاحب الوجه، فإذا أضيف الوجه إليه، وإذا أضيفت اليد إليه، أو أضيف فعل كالضحك والنزول والإتيان، أو أضيفت صفة ذاتية كالسمع والبصر والقوة، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فهنا أضاف الله الوجه لنفسه، والوجه ليس عين قائمة بنفسها حتى يقال بأنها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، بل هذه لا تكون إلا إضافة صفة إلى موصوف، أن الله تبارك وتعالى موصوف بأن له وجها. ثم إن المعطلة قالوا بأن الوجه المضاف إلى الله يراد به الذات، فقال ويبقى وجه ربك أي يبقى ذاته، وهذا تأويل يخالف الظاهر، إذ الوجه المضاف إلى الله عز وجل يدل على أنه موصوف جل وعلا بالوجه، وكما قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، كما جاء في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وقال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأضاف الوجه نفسه، فدل الكتاب والسنة والإجماع على أن الله تبارك وتعالى موصوف بأن له وجها وأن وجهه هو ذو جلال وإكرام. ويدل على التفريق بين الوجه الذي هو صفة وبين الذات قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. أعوذ بالله أي بذاته، بالله نفسه، وبوجهه، فرق بين الذات وبين الوجه. فهذا يدل على إبطال تفسير الوجه بالذات، وأن الوجه صفة هي صفة للذات، وأن الوجه صفة من صفات ذات الله تبارك وتعالى. فقوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم يقتضي التغاير، وأن الوجه ليس هو الذات كما قال المعطلة، بل هو صفة قائمة بالله تبارك وتعالى، وموصوف وجهه بأنه ذو جلال وإكرام، وأنه لجلالة هذه الصفة لا يسأل بوجهه إلا معالي الأمور كالجنة. فلا يقول إنسان: أسألك بوجهك أن ترزقني زوجة، أن تشفي مريضي، بل لا يسأل بوجه الله لكونه وصفا عظيما لله تبارك وتعالى إلا معالي الأمور وهو الجنة. من هنا جاء الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهاتان الآيتان ذكرهما الشيخ رحمه الله لإثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. ففي قوله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أضاف الفعل وهو الخلق لمن؟ لنفسه تبارك وتعالى. وبين بينه خلق باليد وعدى ذلك بحرف الباء، ما قال لما خلقت يدايا، بل قال لما خلقت أي أنا بيدي، أي خلقت بيدي، أي ما باشرته يداي. وهذا يقصد أن آدم قد خلق بيد الله، وأن الله قد باشر خلق آدم بيده. فهذا فيه إثبات اليد لله تبارك وتعالى من عدة أوجه: أنه أضاف اليد لنفسه، وبأنه بيّن بأنه قد باشر خلق آدم بها، وأنه قد ثناها، فلو أريد بها المجاز كالنعم والقدرة لا تثنى. ثم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر ذلك على وجه تفضيل آدم على إبليس. ولو كان المراد باليد القدرة، وأن الله قد خلق آدم بقدرته، لم يكن لآدم فضل على إبليس، إذ كذلك إبليس مخلوق بقدرة الله وبعلم الله وبإرادة الله تبارك وتعالى. فأي فضل يكون لآدم على إبليس إلا أن تكون اليد يد الله عز وجل، وأن الله قد باشر خلق آدم بيده تبارك وتعالى، ولم يقل له كن فكان، بل باشر خلقه بيده جل وعلا. فهذه الآية نص صريح في أن اليد المضافة إلى الله عز وجل هي يد صفة، وذاك ثناها. وفي قول وقالت اليهود يد الله مغلولة، وصفوا يد الله بأنها مغلولة، أي لا، الله لا ينفق، وصفوه بالبخل عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، من وصف النقائص الله عز وجل. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه أضاف اليد لنفسه، وظاهر الآية أن اليد هي لمن أضيفت إليه، وأن الله موصوف بأن له يدا، بل له يدان اثنتان، وهاتان اليدان موصوفتان بالبسط، بمعنى الله عز وجل كريم جل وعلا، معطاء سخي تبارك وتعالى، لا يعجزه شيء ولا تثاقله شيء يعطي جل وعلا، بل يده سحاء ينفق الليل والنهار ولا تغيظه نفقه ما بقي الليل والنهار، كما جاء بذلك الأحاديث. فقالوا بل يداه، جعل اليد مثناه، وهذا ينفي أن تكون أن يراد باليد القدرة أو النعمة، إذ لو أريد باليد النعمة لم تثن، تقول لك يد عندي، وكذلك لو أريد بها القدرة، بل ثناها وأضافها لنفسه، قال يداه مضاف إلى الله. ثم وصفها بما توصف به اليد الحقيقية، قال بل يداه مبسوطتان، أي أنها مبسوطتان بالعطاء. فالبسط وصف اليد، تقول فلان يده مبسوطة وفلان يده مقيدة، مقيدة يعني عنده يد لكن لا يعطي، يقيد يده، ولكن يد الله مبسوط بالبسط، وهو وصف لليد الصفة إذا أريد بها أنها يد معطاءة وأنها تعطي. وهذا كله يدل على أن الله عز وجل له يدان. وقد دل على إثبات اليدين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فما ذكر المؤلف رحمه الله، وأما السنة ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال المغسطون على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء، قال على يمين الرحمن، على يمين الرحمن، قال وكلتا يدي ربي يمين. ولما ذكر بأن الله عز وجل خيره وخرت خيرت ملائكة بين إناءين أحداهما فيه خمر والآخر فيه اللبن الحليب، قال فاخترت اللبن، قال اختار يمين، اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، اختار يمين الله، ودل عن الله عز وجل أن يده توصف باليمين وبالأخرى، فله يدان، قال وكلتا يدي ربي يمين، أي ليس فيهما شمال، لأن اليمين توصف دائما بالعطاء والشمال توصف بإيش؟ بالقبض وعدم العطاء. فقال كلتا يدي ربي يمين، أي ليست الأخرى ناقصة، بل كلاهما مبسوطتان بالعطاء. فهذا نص في أن الله موصوف بأن له يدين وأن إحداهما يمين، وأن كلتا يديه يمين أي في العطاء تبارك وتعالى. وفي ذكر في محاجة موسى عليه السلام لآدم قال أنت آدم خلقك الله بيده، خلقك الله بيده، وهذا نص في إثبات اليد الله تبارك وتعالى وأنه قد خلق آدم بيده، أي باشر خلقه بيده. وذكرنا القاعدة التي قبل قليل أن اليد لا تضاف إلا لذي يد، حتى لو أريد باليد المجاز، حتى لو أريد باليد المعنى المجازي كذلك اليد لا تضاف إلا لذي يد. وذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله على أن لله عز وجل يدان اثنتان تليقان به تبارك وتعالى لا تشبه أيدي المخلوقين، بل يد لائقة به تبارك وتعالى لا تماثل أيدي المخلوقين، فنثبتها ونعتقد أن اليدين صفة لله تبارك وتعالى. قد يقول قائل قد جاء في القرآن إفراد اليد وجاء جمعها، أما الإفراد ففي قوله تبارك الذي بيده الملك، قال بيده ولم يقل بيديه ولا بأيديه، فهنا اليد مفردة. وقال أيضا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا، قال فهذا جمع، فكيف تقول بأن الله له يدان اثنتان، لا أكثر من اثنتين ولا أقل من اثنتين؟ نقول لا تعارض بين إثبات اليدين لله عز وجل وبين مجيء اليد مفردة في بعض الآيات ومجيئها مجموعة، فإن المفرد المضاف يعم. تقول قال جل وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفردة، ما قال تعدوا نعم الله، نعمة لكنها إيش مضافة، نعمة الله مضافة الله. قال العلماء المفرد المضاف يعم، فلا تعارض بين قول بيده الملك بأن يكون له يدان، بل هو مفرد مضاف، والمفرد المضاف لا يراد به إيش مفرد، بل هو يعم كقول نعمة الله، فهذا وجه مجيئها مفردة. وأما وجه مجيئها مجموعة كما في قول مما عملت أيدينا، فهذا أضاف، فهنا أضاف الله العمل إلى اليد، بخلاف قوله ما خلقت بيدي، أضاف الخلق لنفسه، جعل نفسه هو الخالق وأنه خلق بيده، وهنا قال عملت أيدينا، العمل مضاف إلى من؟ ما قال لما عملنا بأيدينا، قال عملت، فدل عن العمل مضاف إلى اليد. وذاك سياق الآية عملت أيدينا يختلف عن سياق لما خلقت بيدي وعن سياق بل يداه مبسوطتان، فهنا أضاف العمل إلى اليد، هذا أمر. أمر الثاني أن الأيدي في هذا مضاف إلى ضمير إيش؟ الجمع. والقاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع فإنه يجمع عادة. قال جل وعلا فقد صغت قلوبكما، قلوبكما أنتم، ما هنا إيش ضمير مثنى، طيب ما لماذا لم يقول بما صغت بما صغت أو صغ قلباكما، قال قلوبكما، جعلها مجموعة. قال العلماء أن اللغة العربية أن الصفة إذا أضيفت إلى ضمير المثنى أو الجمع تجمع عادة. قال فاقطعوا أيديهما، أي السارق والسارقة مثنى، أيديهما الماء مثنى، ومع ذلك ما قال فاقطعوا يديهما، قال أيديهما، لأن إذا أضيف إلى ضمير المثنى أو الجمع فإنه يجمع. ففي قولي مما عملت أيدينا ضمير جمع، فهنا ناسب أن تكون إيش؟ تكون اليد مجموعة جاريا على قاعدة اللغة العربية. طبعا المعطلة على عادته ما أنكروا مثل هذه الصفة، بل أنكروا كل صفة، صفة الله عز وجل كاليد والوجه ونحو ذلك، فضلا عن الصفات الفعلية، وقالوا أن اليد يراد بها النعمة والقدرة والتصرف، وكل ذلك مما لا دليل عليه بل مما يخالف النص، فإن قوله لما خلقت بيدي نص صريح وليس ظاهر. أليس ظاهر الآية إثبات اليد لله؟ بل هي نص لا يحتمل معنى سواه، أن الله موصوف بأن له يدين اثنتين أو أن له يدان اثنتان تبارك وتعالى. لماذا؟ أولا لأنه عد اليد أثنى اليدين ولم يقل بيدي، ثم عداها بحرف الباء وأضاف فعل نفسه. هذا في اللغة العربية لا يكون إلا ما باشره الإنسان بيده. تقول ضربت فلانا، قد يكون أنت قد باشرت ضربه أو أمرت بضربه، كما يقول الملك ضربنا فلانا، سجننا فلانا، قتلنا فلانا، وهو لم يباشر القتل ولا الضرب ولا السجن، ومع ذلك أضاف الفعل نفسه لأنه إنما حصل بأمره هو، أي ضربنا بمعنى أمرنا نضرب. لكن لو قال القائل ضربت بيدي أو بيدي، هذا لا يكون في اللغة إلا ما باشره بيده، وأن الضرب كان بيده هو. فلو قال الملك قتلت فلانا بيدي، هنا لا يكون إلا أنه باشر القتل بيده، وأن القتل كان بيده لا بشيء آخر. فالآية نص صريح في أن اليد المضافة إلى الله عز وجل هي يد حقيقية، فإنها مثنى وعديت بحرف الباء، وقد أضاف الفعل لنفسه تبارك وتعالى، وجاءت في سياق بيان فضيلة آدم عليه السلام على إبليس. كل هذا يقتضي نفي تفسير اليد هنا بالنعمة أو بالقدرة أو ما شابه ذلك، بل هي يد حقيقية لله تبارك وتعالى تليق به جل وعلا، لا نعلم كيفيتها بل نعلم معناها ونفوض علم كيفيتها إلى خالقها أو إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، وأن الله موصوف بأن له عينان اثنتان تليقان به تبارك وتعالى، لا تماثل أعين المخلوقين، بل صفتان عظيمتان لائقتان بالله تبارك وتعالى. ففي قوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أضاف العين لنفسه، قال بأعيننا أضاف لنفسه تبارك وتعالى بضمير الجمع، فدل أن العين المضافة إلى الله عز وجل هي عينه، فدل أنه جل موصوف بأن له عينا جل وعلا. ثم وفي قوله تجري بأعيننا، تجري السماء بالسفينة بأعيننا، أعيننا أضاف العين لنفسه جل وعلا، فظاهر الآية أن الله عز وجل موصوف بأن له عينا جل وعلا. قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أضاف العين لنفسه جل وعلا، عيني أعيننا وعيني. وقد دل على ذلك الكتاب كما ذكر المؤلف رحمه الله والسنة والإجماع. أما السنة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا قام بين عيني الله، أي إذا قام في الصلاة فإنه يقوم بين عيني الله، فأضاف العينين لله عز وجل. وفي الحديث في الدجال قال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ففرق بين الدجال وبين رب تبارك وتعالى بأن الدجال له عينان إحداهما معيبة، وأن الله ليس بأعور بل له عينان لائقتان به تبارك وتعالى لا نقص فيهما لا نقص فيهما. وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة بأن الله موصوف بأن له عينين اثنتين. طيب لو قال قائل كيف تقولون بأن الله عز وجل له عينان اثنتان مع أن القرآن معنا في القرآن بأعيننا مجموعة بأعيننا، ما قال بعيني، وقال لتصنع على عيني، عين مفردة، وأعيننا مجموعة، تجري بأعيننا مجموعة، لما قلتم أن له عينان اثنتان؟ نقول قد أجمع ذلك أهل السنة والجماعة، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال قال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. هنا أراد طبعا لما ذكر المسيح الدجال وذكر عظم فتنته وأنه يأتي للناس حتى يلبس عليهم أنه ربهم جل وعلا بما أعطاه الله من خوارق العادات، فأراد النبي عليه الصلاة أن يبين العيب والنقص فيه الذي يدرك كل من رآه أنه لا يمكن أن يكون ربا وإلها وأنه يكون الله عز وجل. فماذا قال؟ قال إن ربكم ليس بأعور. ما هو العور في اللغة؟ العور في اللغة هو إيش؟ هو من له عينان إحداهما معيبة. كل من له عينان إحداهما معيبة يسمى العور. ولو فرضنا أن مخلوقا له أربعة أعين إحداهما أو إحداهما معيبة فلا يسمى أعورا. ولو كان له عشرة أعين أو كانت له عين واحدة معيبة لا يسمى أعور، أو كانت له ثلاثة أعين إحداهما معيبة لا يسمى أعورا. العور في اللغة لمن له عينان إحداهما معيبة. ولو كان الله عز وجل له أكثر من عين لكان هذا أظهر في الفرق بينه تبارك وتعالى وبين المسيح الدجال، إذ كان يمكنه أن يقول عليه السلام إن ربكم له أعين كثيرة والدجال له عينان، لكان أظهر في الفرق بين الله وبين إيش؟ بين المسيح الدجال. لماذا قال إن ربكم ليس بأعور؟ لو كان له أكثر من عين لقال إيش؟ له عشرة أعين، له أعين كثيرة، وهذا فرق ظاهر. وأن المسيح الدجال طالما أنه عينان إذا ليس والله. لماذا قال ليس بأعور؟ لماذا؟ لأن الله له عينان اثنتان سليمتان كاملتان، وأن المسيح الدجال له عينان إحداهما معيبة. وقد نص على ذلك أهل السنة الجماعة، وأن الله موصوف بأن له عينين اثنتين تليقان بالله تبارك وتعالى. لو قال قائل طيب الأعين قال تجري بأعيننا مجموعة، والعين تصنع عيني مفردة، نقول كما قلنا في اليد تصنع على عيني، العين هنا مضافة والمفرد المضاف إيش يعم، فلا يعارض أن يكون له عينان، له عينان اثنتان. وأما قال بتجري بأعيننا لأنه مضاف، لأن الأعين هنا مضاف إلى ضمير الجمع، وقلنا في اللغة إذا أضيفت الصفة إلى ضمير الجمع أو ضمير مثنى فإنها إيش تجمع عادة، فهنا مضاف إلى ضمير الجمع فناسب أن تذكر العين ب ب ب بلفظ الجمع، وهذا هو الأفصح في اللغة. والقاعد عندنا كما ذكرنا أن العين حتى لو أريد بها المجاز لا تضاف إلا لذي عين. لو قال قائل قوله جل وعلا واصب لحكم ربك فإنك بأعيننا، إنك يا محمد بأعيننا، لو قال قائل ظاهر الآية أن محمدا في جوف عين الله وفي وسط عين الله وهذا ظاهر الآية، نقول ليس هذا ظاهر الآية. كذلك قوله عن سفينة نوح قال تجري بأعيننا، لو قال طيب يا أخي ظاهر الآية أن السفينة ذاتها تجري في جوف عين الله وفي داخل عين الله، نقول ليس هذا ظاهر الآية، بل هذا السياق يعرفه كل العرب، وأنه تجري أنت على عيني أو تجري بعيني أو أنك في عيني، فالمراد به إيش؟ إنك تحت رعايتي وتحت كلاءتي وأنا أنظر إليك بعيني وأرعاك. فهنا هذه الآية فإنك بأعيننا أي بمرأ منا لا تخفى علينا، أي لا يخفى علينا أمرك، فلا تخافن من أعدائك وخصومك، فإن الله مطلع يراك، فإنك في عين الله تحت نظره وتحت مرآه ولا تغيب عنه. كذلك في السفينة قال تجري بأعيننا أي تجري بحفظ من الله ورعاية وكلاءة، وذلك في الرسول قال بكلاءة منا أي نكلأك ونحفظك بأعيننا، أي نبصرك بالعين ونكلأك ونحفظك. فهذه الآية فيها ماذا؟ فيها إثبات العين لله، لأن العين لا تضاف إلا لذي عين حتى لو أريد بها المجاز، وأن هذا السياق يدل على أن الكالئ والحافظ هو الله جل وعلا، وأنه يكلأ عبده ويحفظه وينظر إليه بعينه حتى لا يغيب مخلوقه عنه جل وعلا. قال وألقيت على نبيكم الحمد ولتصنع على عيني أي تصنع تحت نظري وتحت أمري، فهنا أضاف العين فدل على أن العين لا تضاف إلا لمن كان موصوفا بالعين، فهذا لا ليس كما ادعوا، بل هذا أسلوب عربي معروف. وإنما هم قالوا تجري بأعيننا أي بحفظنا ونفوا العين، نقول أهل السنة قال لا، هذه الآيات فيها إثبات العين، ومعنى تجري بأعيننا أي بمرأ منا بأعيننا بكلاءتنا ونظرينا إليك بأعيننا، وأن النظر يكون بعيني الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وفي قوله ألم يعلم بأن الله يرى، قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الآيات إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل، وأن الله موصوف بأن له سمعا وله بصر يليق به تبارك وتعالى، لا يشبه سمعه سمع المخلوق ولا يشبه بصره بصر المخلوق، بل هو بصر يليق به تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كسمعه سمع ولا كبصره بصر تبارك وتعالى، كما أن ليس كذاته ذات. ففي قول قد سامع ماضي قول التي تجادلك في زوجها، وقد كما جاء في الصحيح عندما جاءت المرأة وهي خولة رضي الله عنها تجادل في زوجها، وكانت عائشة بجانب الغرفة لا تسمع يخفى عليها بعض كلامها، فأنزل الله قد سمع، وهنا فعل ماضي، أن الله قد سمع قولها، قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، والله يسمع، وهو فعل مضارع، ذكر السمع بالفعل الماضي، يسمع فعل مضارع، فدل على السمع يتجدد، وأن الله يسمع الصوت بعد وجوده، لأنه سمعه في الأزل، بل يسمعه متى وجد الصوت. قال إن الله سميع بصير، ويسمع فعل مضارع وهو دال على الحال، أن الله يسمع في ذلك الوقت لا قبله. وفي قول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمع الله أضاف السمع لنفسه تبارك وتعالى. قال أم يحسبون أن لا نسمع، وهو فعل مضارع دل على الحال، أي لا نسمع سرهم ونجوم عندما يقولون، بل نسمع في تلك الحال، وهذا فيه إبطال لما لقول الأشاعر الذين قالوا إن الله يسمع لكنه يسمع الأشياء في الأزل، وأنه إذا وجد الصوت لا يسمع في ذلك الوقت، بل هو سمعه في الأزل. كيف يسمع الصوت في الأزل؟ السمع الصوت لا يسمع إلا عند وجوده، فإذا كان في الأزل لم يوجد الصوت فكيف يوجد السمع؟ فتعلق السمع هو بالأصوات، وإنما يوجد السمع متى ما وجد الصوت. ففي قول إنا لا نسمع، يحسبون أن لا نسمع، أي بل نسمع في ذلك الوقت. وقال لا تخاف إنني معكم أسمع، وهذا فعل مضارع، أي أسمع في ذلك الوقت، فجعلنا سمعه هو في ذلك الوقت. قال ألم يعلم بأن الله يرى، فعل مضارع. هنا انتقال مؤلف رحمه الله لهذا الآيات يدل على ماذا؟ هو يريد إثبات السمع والبصر، ويريد أن يبطل قول المعطلة كالأشاعرة الذين قد يظن الظان أنهم يثبتون السمع والبصر ويعتقد أنهم يثبتونه كإثبات أهل السنة، بل لا، يثبتونه ومع ذلك يحرفونه عن معناه. قال ألم يعلم بأن الله يرى، فعل مضارع ودل على الحال. قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجد، يراك حين، وحين ظرف، أي يراك حين في وقت قيامك، لأنه رآك في الأزل، أنت في الأزل كنت عدما، ولا وكيف يراك في الأزل وأنت إيش تقوم ولم تقم بعد، لم تخلق بعد، بل يراك حين تقوم في ذلك الوقت، وأن رؤية الله تكون في ذلك الوقت الذي يكون فيه النبي عليه السلام قائما. وقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا في المستقبل، سيرى، السين تمحض الفعل المضارع للمستقبل، وهذا يدل على أن الله يرى أعمالهم بعد نزول الآية. أي وقل اعملوا في المستقبل فسيرى الله عملكم، أي في المستقبل، أي أن عملهم لم يوجد وقت نزول الآية، وإنما سيكون في المستقبل، وأن رؤية الله ستكون على هذا العمل في المستقبل، وهذا نص صريح في أن الله يرى الشيء عند وجوده. ولذلك قال جل وعلا ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، جعلناكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا لننظر متى في المستقبل كيف تعملون، أي كيف يكون قيامكم بأمر الله تبارك وتعالى. واللام للتعليل، لننظر، لام للتعليل، وليت أن ما بعدها متأخر عن المعلول، لننظر كيف تعملون، أي جعلناكم خلائف ماذا، ما هي علته، لننظر كيف تعملون. فهنا ذكر اللام، واللام للتعليل، وهو يقصد أن ما بعدها وهو النظر متأخر عن المعلول، وهو جعلهم خلائف، أي أن جعلهم خلائف يكون أولا ثم ينظر الله ماذا يعملون بعد جعلهم خلائف، وهذا يقصد أن نظر الله إليهم يكون بعد جعلهم خلائف وبعد إيجادهم. وهذا نص صريح أن الله يرى الأشياء عند وجودها، يرى الأشياء عند وجودها. وكل هذا يبطل قول الأشاعرة، الأشاعرة يثبتون السمع والبصر من الصفات السبعة يثبتها، قالوا السمع والبصر، لكن إثباتهم بتحريف، وليس إثباتهم كإثبات أهل السنة والجماعة لعدة أمور. أولا أن دليل إثبات سمع البصر عندهم هو العقل، أي أن عقلهم دل على أن الله لا بد أن يكون هناك مصوم بالسمع البصر. أما دليل أهل السنة والجماعة ماذا؟ السمع والعقل، بمعنى أن النصوص هي التي أثبتت السمع البصر، والعقل يدل على ما جاء في النصوص، وأنهم لم يثبت السمع البصر بمجرد دلالة العقل، بل جاءت النصوص بذلك. فقولهم في هذا الباب هو تبع النصوص، والعقل يدل عليه، وذلك العقل عند أهل السنة تابع للنص، أما عند الأشاعرة فالنص تابع للعقل، فما أثبته العقل قبلوه من النصوص، وما رده العقل تحرفوه أوله. فإذا إثباتهم للسمع البصر ليس على وجه مجيئه في النصوص، بل لدلالة العقل فقط. ثم أنهم قالوا أن الله عز وجل يسمع الأشياء قبل وجودها، يسمع الأصوات قبل وجودها، ويرى الأشياء قبل وجودها، وأن الله إذا وجد الصوت لا يوجد منه سمع، بل هو قد سمع الصوت في الأزل. وكذلك إذا وجد الشيء وخلق لا يراه الله الآن، بل قد رآه في الأزل. كيف يراه في الأزل؟ الشيء قبل أن يخلق كان عدما، وهل العدم يرى؟ العدم لا يرى ولا يسمع، كيف يتعلق بالعدم سمع ويتعلق به بصر؟ هذا باطل، ولذلك لا يمكن، هذا من أبطل الباطل. ولذلك هم يرون أن متعلق أن السمع يتعلق بالوجود، وأن البصر يتعلق أن متعلق ما واحد والموجود، فقالوا أن الله يسمع كل موجود ويرى كل موجود، وأن الله قد رآه في الأزل، وهذا كله ما بالتحريف. ويرون بأن السمع بصر يرجع للعلم، أي سمع في الأزل بمعنى علم، ورأى في الأزل بمعنى علم، وهذا باطل. فرق بين السمع وبين البصر وبين العلم. قال جل وعلا إنني معكم أسمع وأرى. لو كان الرؤية تتعلق معناها العلم والسمع معناها العلم لكانت الآية فيها إيش؟ تكرار أسمع وأرى، وهنا غاير الله بين السمع وبين الرؤية. وقال تبارك وتعالى ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، لا يكلم الله ولا ينظر إليهم. فالشاهد أن الأشاعرة قالوا أن الله سمع الأصوات قبل وجودها، سمعها في الأزل قبل أن توجد الأشياء، ورأى الأشياء وهي عدم، وهذا باطل. وإذاك هم يقولون إذا تكلم الإنسان الله لا يسمع، لا يقوم بذات الله سمع وقت وجود الصوت، ولا يقوم بذات الله بصر وقت وجود الشيء وكينونته وخلقه. وأهل السنة يقول لا، الله يعلم ما سيكون، لكنه إذا كونه وأوجده رآه، ولا نقول الله رأى الأشياء قبل أن توجد. الله يعلم ما سيكون، لكن الرؤية تتعلق بالموجود، أي متى ما وجد وخلق وقعت رؤية الله. كذلك السمع يتعلق بالمسموع بالصوت، والله عز وجل يعلم أن فلانا سيتكلم بهذا الكلام وسيكون صوته بهذا على هذا النحو، لكن علم الله ليس وسمعه، لكنه إذا وجد الصوت وتكلم الإنسان سمعه الله عز وجل في ذلك الوقت، كما ذكرنا الذي يراك حين، أي يراك في ذلك الوقت لا قبل ذلك. إنني معكم أسمع، فعل مضارع يدل على الحال، يسمع في ذلك الوقت. والله يسمع تحاوركم، فعل مضارع يدل على الحال، قد سمع أي كلامك، والله سميع بصير، وهكذا. فأهل السنة والجماعة يرون بأن متعلق السمع هو الأصوات، وأن الله عز وجل يسمع الأصوات بعد وجودها. فأنا لا أتكلم محاضرة، الله الآن سمع صوتي، صوتي قبل المحاضرة كان عدما، أي صوتي وكلام بهذه المحاضرة كان عدما، ولكن الله يعلم ما سأقول في هذا الدرس، فمتى ما تكلمت به سمعه الله تبارك وتعالى. وذلك لا يخدع الإنسان ويظن أن إثبات الأشاعرة لهاتين الصفتين كإثباتها للسنة، بل إثباتهم على أصل التعطيل. لماذا؟ لأنهم يقولون بأن الله لا يقوم بذاته شيء، لا يقوم بذاته سمع ولا بصر، الله يسمع الأشياء في الأزل. لا نقول الله متى وجد الصوت سمع، أو متى ما خلق الشيء رآه، لا، بل رآه في الأزل. كيف يراه في الأزل وهو عدم؟ العدم لا يرى ولا يسمع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.